كان معلوما لك. يا اخي اذكر انني صنعت كذا، اذكر كانك نسيت، ومعنى نسيت انه كان عيب موجود. طيب ايه بقى الحكايه تذكرون؟ قال لك لان الانسان حينما ينظر الى الكون نظره غير متحيزه يؤمن بان لهذا الكون اله. الدليل كده مش جاي للفلاسفه، ده جاي لرجل الشارع وجاي لراعي الشاه زي الفيلسوف. والا فما ذنب راعي الشاه ولا ذنب الرجل الام اللي ما يعرفش حاجه، اللي ما يعرفش يجيب الادله ويقعد يعمل لك حاجه. ولذلك الرجل قال ايه؟ انا اقمت على وجود الله الف دليل. قال له اذا انت شككت في الوجود الف مره. دي مساله مش عايزه، المساله مش ايه؟ اذا كان البدو الرجل اللي ربنا قال عليه امه اميه، رسول امه امه اميه، وبعد ذلك يمشي كده، وبعدين شاف بعض في الله الله وقدم سير كده. قال الله إذا كان البحر يدل على أن كان فيه بعير ماشي كده، والأثر ده هو يدل على أن كان فيه واحد إيه؟ أفلا يدل كل ذلك على وجود اللطيف الخبير؟ مسألة مش معقولة دي. ده الشيء أتفه شيء في الوجود الذي لا يمثل ضرورية في الحياة وإنما يمثل طرفا في الحياة. لما تيجي مثلا تشوف الغسالة اللي بيصرف بها الهدوء ما بتمثلش ضرورة في الوجود، لأن أناس قبلنا عاشوا بلا إيه؟ بلا غسالة. خلاص كده؟ تبقى بتمثل ضرورة ولا طرف؟ ومع ذلك هذه بنعرف من أول من ابتكر الآلة الدائرة، ومن اللي عمل الخط الكهربائي الموجب والسالب، ومن اللي عمل لها تنشحن بكذا، ومن ده احنا عارفين وعارفين تاريخه، ويقول لك فلان هو الذي اخترع المصباح ده اللي يمكن يقض يوم ويتحرق. وبينور له حيز محدود، عارفين مين اللي ابتكره، اديسون، وعمل ايه عشان يقدر. الله، كل شيء تافه. عرفنا مين اللي ايه؟ بقى الشمس ملهاش قطع غيار. ما نشوفش مين الاعمال اللي جتها. ايش الحكايه بتاعتكم دي؟ طيب، هل معقول كده واحد عمل اخترع حاجه؟ ده دلوقتي عشان تعرف ان العالم الكافر بيمدنا بالادله على الايمان. تعالى من قبل الوقت عدنا بنعمل واحد اي حاجه مخالفه للنظام الموجود يقول لك ايه؟ سجل اختراعك. سجل اختراعك يعني ايه؟ يعني على عشان ما حدش ايه؟ يسرقه منك ويبقى بتاعك. بقى الشمس ده ايه؟ والقمر والدفع دي كلها لا قطع فيها ولا بتتغير ولا بنتناولها ولا بتمسحن ولا باي حاجه. بقى ما كناش نشوف مين اللي سجل اختراعه، اخو ربنا سجل اختراعه وقال انا اللي خلقت. الشاطر بقى يقول لا، ده الاختراع. محدش قال مع وجود الكافرين بالله. مش الناس مؤمنين عشان استحوا لإيمانهم منهم يقولوا لا لا يا فا أبقى الله الكافرين ليتحدى اللي يقاقد قضية عقبية يقول أنا اللي عملت. وشيء عظيم ده لازم تنسجل لمين؟ ربنا سجله لنفسه. وما دام سجله لنفسه وجود كافرين مش مؤمنين به، بقى ما كانش عبد يقدر يقول لا بني. رب الشاطر يقول بقى كده ما حصلش ولو كذب حد. يبقى اذن ساعة ما تنظر الى الوجود ده تقوم تلتفت تلاقي الادله فطريه. ولذلك احنا مش عايزين ندخل في الادله الفلسفه، لان يجي واحد يقول لك ايه؟ طب ان الفيلسوف ده له عقل بقى وعمال بيرتب مقدمات وبيرتب نتائج ودي القياس من القياس من الوجه الشكل الاول وقياس من الشكل الثاني. لا يا طوع، لا قياس من الشكل الاول ولا قياس من الايه؟ من الشكل الثاني. بل خد بابسط حاجه كده كلمه الكفر زي ما قلنا كفر. طب الكفر معناه ايه يا حبيبي؟ ستر. وهل تستر الا موجودا؟ يبقى الكفر بالله هو عين الدليل على وجود الله. كفر بالله يعني ستر ايه؟ ما دام سترت وجود الكفر هو عين ايه؟ يبقى شوف ربنا خدهم من ايه؟ خدهم من جنس ما نطقوا به. قال لهم كفر يعني ستر، وكفرتم بالله يعني كان ايه؟ كان موجود من ستر. اذا فالكفر ايه؟ طارئ ولا مش طارئ؟ طارئ نتيجه الغفله. نتيجة الغفلة ليه والغفلة دي جت ليه؟ أم قال لك لأن مقتضيات الإيمان بتقيد النفس في حركتها، دي تعملها ودي ما تعملهاش. إنما اللي مش متقيد الإيمان بيعمل اللي على كيفه ولا لا؟ نقول له يا خاي ما هو انت هتعمل اللي على كيفك صحيح، واللي عايشين وياك يعملوا اللي على كيفهم ولا لا؟ طيب يا خاي لما يكونوا هيعملوا على كيفهم، أنا حبيتك قلت لك ما تسرقش، ولكنني حددت ملايين الناس قلت لهم ما تسرقوش، فإن أبحت أنا ليك تسرق يبقى الملايين تسرقك، يبقى مين اللي خسران؟ يبقى أنت اللي خسران. أنا قلت لك غض عينك عن محارم جارك، وقلت لكل غير لك غض عينك عن محارم، يبقى مين اللي كسبان؟ يبقى احنا اللي كسبانين. إذن قضايا الإيمان جاية على إيه؟ جاية للنفعية، جاية للنفعية. فإذا ما دام الامر كذلك يقول اذكروا اي ذكر بسيط كده، لما تقعد كده اكن كل واحد ساعه ما تكونش عنده شهوات متحركه للغايه، لو يقعد كده هو يبتدي الايمان من نفسه. بس يبتدي الايمان ازاي؟ ازاي يعني؟ ام قال لك يؤمن بان الكون ده مش جاي كده صدفه، في خالق، في حد عمله، بس حد عمله اسمه ايه ما نعرفش، لان في امور ما تعرفش بالعقل. وهل الاسم يعرف بالعقل؟ طيب وهل المنهج اللي ربنا عايزه يعرف بالعقل؟ احنا ضربنا مثلا وقلنا اذا كان الانسان قاعد هو وجماعه في حجره مغلقه ثم دق الجرس، ساعه دق الجرس كلنا اجمعنا على ان طارقا بالباب، حد يختلف في دي؟ إذا دخلنا بقى بتصوراتنا نختلف، واحد يقول ده راجل، واحد يقول لك ده ضربة، واحد يقول لك ده الضربة حبيبة دي يظهر انه عيل، واحد يقول لك ده جاي يقبضوا عليا، واحد يقول لك ده جايب لي جواب، واحد يقول لك ده جايب لي برقية عشان ابن غريب، نختلف ولا ما نختلفش؟ يبقى مين اللي يحدد الموقف؟ اللي بيطلق الباب يقول أنا فلان يبقى عرفنا اسمه، وطلبي كذا يبقى عرفنا مطلوبه، خلاص؟ الفلاسفة لما جم قال لك الكون لازم له خالق، ما قدروش ما يقولوش الا كده، ما يمكنش، لازم له خالق، وما دام له خالق خلق النواميس الكونيه اللي في الكون كتر خيركم، ثم ترك للنواميس ان تعمل القوانين بقى تمشي. وكأن ربنا باشر سلطانه في ملكه مره واحده لما خلق النواميس، وبعدين قال يا نواميس ايه ابتلتوا، أم قال لك في معجزات الرسل وأبطل النواميس علشان يقول لك هو خلق وله قيومية على ما خلق يبطله. فأنت لما تقول لي الله موجود وهو اللي خلق النواميس وترك للنواميس أن تعمل، يقول كان مقتضى هذا أن لا تخرق النواميس أبدا، لأن الأمر الآلي ملوش اختيار، الأمر الآلي ملوش إيه. ولذلك يقول لك العقل الايه الالكتروني ده ما بيقول له ما يخافش انه ما يعرفش يكذب، لكن الانسان بمخه يقول لك لا دكتن دي ومشي. الورده اللي هي بنسميها ورده طبيعيه، خلاص حيويتها في زبونها، والصناعية تفضل كده مش عارف كده انها ما فيهاش حياة. اذا في التغير ده وظيفة مين؟ وظيفة الحياة. العقل الالكتروني اللي بيقولوا عليه ده ما يغلطش، يقولوا ايوه ما هو ما يغلطش هذا وثابت، لكن دوك هيقدر ايه يدكن دي يدكن. ولذلك في خيار يقولوا ما تدكنش الحق بقى، اذا له قدرة على انه يدكنه ولا لا؟ له قدرة على انه يدكنه. عالم لما يقول لك افلا تذكرون افلا تحكمون افلا مش عارف ايه، ويقعد ايه عمال بيحرضك على انك انت تتذكر، ويحرضك على انك انت ايه تتفكر، ويحرضك على انك انت تعتبر. الله ده اللي عايز يغشك ما ينبهش فيه هذه الادوات. الله افرض انك انت داخل لتاجر كده وعايز تشتري حته صوف قسمين، واحد يقول لك لا صوف عالي ومش عارف ايه وايه وايه، وبعدين واحد يقول لك صوف لا جرب كده بله واطلع من القطاش، اطلع فتحات كتله كده واحرقها بتعمل مش عارف ايه، مش يبقى مش صناعي. عمال بيفتق لك يقول لك خلي بالك اعمل استعانه، يبقى دليل على ايه؟